تسأل عليك لما تسألش وتزعل لما ما تسألش. حيرت قلبي لقلبي معاك أحبك وأنت ما أحبكش. تسأل عليك وما تسألش وتزعل لما ما تسألش. حيرت وعدتها مصدورة جميلة الصورة وكل رجال شورة يا رب تفرحها يا رب بحبحها يا رب بحبحها يا رب بحبحها قلوبنا بالحب قلوبنا بالحب الحب قلوبنا بالحب قلوبنا بالحب حب حبيبك روحنا يا رب بحبحنا يا رب بحبحنا يا رب والناس الزينة كربها من دينا والناس الزينة كربها من دينا والوحش عنينا يا رب الباشا احمد ابو نور بالحب الله يا الله وحياة رسول الله الله يا الله وحياة رسول الله بحق رسول الله كل الناس تفرح في ناس تشيل عنك الهموم وناس ليك بتشيل الفرحة المنتظرة أحمد أبو عز فرحة العيد إن شاء الله إلى أسوان أحمد أبو متولي أبو متولي إلى أسوان في ناس بتشيل عنك الهموم وناس الهموم بتشيل وناس تميل معك وناس عليك بتميل وناس تمسح دموعك وناس دموعك بتسيل والله انا الغلطان في الاول صدقت كلام عين حل حساب الرومي اخ خادم مطلوب. مش عارفه ايه هقول كلامه معقد محل مش عارفه ايه.